ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحشر سورة مدنية، عدد آياتها 24 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي ذلك الذي أصاب اليهود في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله أشد المخالفة، وحاربوهما وسعوا في معصيتهما. ومن يخالف الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له. ثم يقول الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي ما قطعتم أيها المؤمنون من نخلة أو تركتموها قائمة على ساقها من غير أن تتعرضوا لها فبإذن الله وأمره، وليذل بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين أمره ونهيه، حيث سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها. ثم يقول الله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي وما أفاءه الله على رسوله من أموال يهود بني النضير فلم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فيستسلمون لهم بلا قتال. والفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم الذي قام بإعداد تقديم فقرة تفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. الكلمة لكم شيخ يوسف فيما تود التنبيه إليه عن هذه الآيات التي نتلوها اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المستمعين والمستمعات من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا المقطع من هذه السورة يعني ليس فيها من يعني كثير ما يقع فيه كثير من الناس، لكن بعض الكلمات مثلا كلمة دينة يعني لابد أن يقرأها الإنسان بالطريقة الصحيحة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، أيضا المد المنفصل يعني تكرر معنا في أكثر من موضع يتنبه له القارئ إذا كان يقرأ بمد المنفصل، أو أن إذا كان يقرأ بقصر المنفصل أن يساوي أهم شيء، يعني لا يقرأ مرة بالمد ثم في الآية التي تليها يقرأها بالقصر. إذا جاءه مد منفصل في الأولى فمدها فيستمر، على مد المنفصل، أو إذا قرأ بقصر المنفصل يستمر في مد المنفصل، مد المنفصل في من أول ما قرأ إلى أن يقف إلى ما يقرأ إلى أن يقف في قراءته. أيضا فيه المد اللازم لا بد أن ننبه إليه، يعني تكرر معنا مرتين، شاق الله ورسوله ومن يشاق الله، هنا معنا يعني مدين، مد اللازم لا بد أن يمد بمقدار 6 حركات، لا بود أن يكون المد 6 حركات، ويشدد على القاف عندما ينتهي، شاق الله ومن يشاق الله، لأنه هو السبب في هذا المد الذي هو المد اللازم. هذا تقريبا ما أردنا أن ننبه إليه، وإن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوة المتصلين سيكون إن شاء الله هناك توضيح على بعض الأخطاء، وإن شاء الله أن لا يكون هناك يعني مزيد من الأخطاء بإذن الله. طيب نبدأ على بركة الله معنا الجوري من الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أصولها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ان شاء الله، بارك الله فيك يا جوري، ما شاء الله قراءتك ما شاء الله ممتازه ما شاء الله. شكرا على هذه التلاوة الطيبة. معنا الآن أم يوسف من القصيم. نعم تفضل يا أم يوسف، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. مرة ثانية، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. رسله على من يشاء. له. ممتاز. على من يشاء والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. ممتاز. اقرأها مرة ثانية. اقرأها مرة ثانية. والله على كل شيء قدير. والله كل شيء قدير. لا رتليها رتليها كما ترتيلك جيد، لكن انتبهي لكسرة اللام. والله والله على كل شيء قدير. كل شيء كل شيء قدير. ممتاز بارك الله فيك. بس انتبهي يا يوسف، انا ودي اقرا عليكم الفاتحه بس عجزتك اليوم يوم طيب. الفاتحه طيب اقرايها الان. اسمعي يا يوسف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرايها وابداي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أم يوسف، ما شاء الله. الله يحسن الله يجزاك الجنة. آمين وياك. شكرا يا أم يوسف من القصيم في أمان الله. لم معنا فاطمة من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فاطمة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. مرة أخرى. ذلك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قضعتم من لينة أو تركتموها قائمة. ما قطعتم. ما قطعتم. ما قطعتم. لا ما لحظة ما أخت فاطمة. ما قطعتم. قطعتم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ومن خيل ولا ركاب. ما قطع. وما أفاء الله على رسوله. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أحسنت يا فاطمة. بس عيدي مرة ثانية. ولكن الله يسلط. ولكن الله يسلط. ميوة الحين صح جيدة. يعني انتبه حرف الطاء، يعني لاحظت تكرر معك أكثر من مرة. الطاء حرف مفخم، يعني حرف فيه استعلاء، فلا بد أنك يعني تبينين هذا الاستعلاء. لا تقول يسلطوا ما تصلح، تنتقل حرف الدال، لكن لا بد أن نقول يسلطوا، يعني نفرش اللسان عند النطق بهذا الحرف. يسلطوا يسلطوا يسلطوا. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير من جزاك البرنامج. شكرا لك يا فاطمة، مدرسة إذاعة القرآن، جزاك الله يبارك فيك وينفع بك. شكرا يا فاطمة على المشاركة وهذه التلاوة. الآن معنا مريم من جازان، تفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مريم، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. مرة ثانية، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما شاء الله، بارك الله فيك يا مريم، ما شاء الله تلاوتك طيبة، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا مريم، في أمان الله. معنا الآن سمية من الرياض، السلام عليكم يا سمية. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. أحسنت يا سمية، لكن شوفي انتبهي لمسألة القلقلة. إذا وقفت عند من خير ولا ركاب، يعني إذا وقفت يكون هنا قلقلة، صحيح ولا لا؟ حرف الباء، حرف الباء من حروف، فلا تقولي ولا ركاب وتسكتين، ينتهي. يعني الحرف القلقلة صفة ملازمة للباء، فإذا وقفت تكون ساكنة ويكون القلقلة فيها واضحة. المفروض لا بد أن تقولي ولا ركاب إذا وقفت. بارك الله فيك، شكرا لسمية. الآن معنا سمية طبعا من الرياض، شكرا. الآن معنا عبد السلام من القصيم، السلام عليكم عبد السلام. راح، طيب إذا جهز الاتصال التالي. اليوم المستويات جيدة، يمكن فقط أم يوسف حولنا على الفاتحة لطلبها، لكن البقية ما شاء الله تلاوات طيبة فعلا. يعني التلاوات اليوم راح أنها متميزة، وخاصة يعني أنا متوقع أن الأخوات جميع اللي اتصلوا معظمهم يعني أكيد حافظات أو أنهم يعني يحفظون هذه الصورة جيدا، ولذلك يعني نستفيد من يعني تلاواتهم ويستفيد منها أيضا المستمعون من هذه التلاوات الطيبة. ولا يعني ذلك طبعا أن يكون الدرجة واحدة بالنسبة لهم كلهم أو كلهن، لكن فيه تمايز بينهم، فالمسألة ليس مسألة مسابقة حتى نميز بينهم، لكن الأصل أن التلاوة يعني جيدة. نعم، عاد إلينا عبد السلام القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله عبد السلام، تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما شاء الله، جزاك الله خير يا عبد السلام، تلاوتك جيدة. تميز بين المد المتصل والمنفصل يا عبد السلام؟ أيه تميز، لكن عشان كذا سألتك عشان قبل أن ننتقد أو نصحح، فيه على من يشاء إذا وقفت عليها المفروض يعني تقف عليها أقل شيء 4 حركات، لا تقول من يشاء، لا يشاء، هذه واحدة. الثانية لاحظتك أنك مديت وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم، لكن لم تمد على أصولها، يمكن سقطت سهوا كذا. طيب بارك الله فيك، يعني إذا مديت مد المنفصل لابد أنك توازي بينهم كلهم، يعني ما تقرأ آية بمد منفصل والثانية تقصر المد المنفصل، لابد أنها تكون كلها ممدودة أو تكون كلها يعني تقرب القصر. بارك الله فيك وأحسن إليك. شكرا لعبد السلام. الآن معنا أبو ريان من الخرمة. السلام عليكم يا أبو ريان. أبو ريان السلام عليكم. السلام، حياك الله. أبو ريان تسمعنا بشكل واضح؟ نعم نعم. طيب حنا ودنا نسمعك بشكل أوضح. ألو؟ إذا أنت حط السبيكر تلغيه. لا يا شيخ، عامل الجوال عادي راح. طيب تفضل، على أساس يكون الصوت واضح، تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا أبو ريان. الله يحفظك. كم تحفظ أبو ريان؟ حافظ الحمد لله القرآن كامل. تحفظ القرآن كامل ما شاء الله. الحمد لله. طيب فيه مد المنفصل منفصل انتبه لها، إذا نفس ملاحظتنا على الأخ عبد السلام، نفس ملاحظة اللي عليه هي عليك أيضا، يعني أنت ما مديت فيه على أصولها قرأتها بالقصر، ثم يوم وصلت فما أوجفتم مديتها، لاحظت هذا الشيء ولا سقطت؟ أي والله، بس أنا كنت نازم الدرج وكنت نازم الدرج، ممكن الصوت ما يعطيني النفس. طيب عارك الله شكرا لك يا أبو ريان في أمان الله. الآن معنا محيي من جدة. السلام عليكم يا محيي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا محي. في ملاحظتين بس فقط، ملاحظتان. الأولى في قوله تعالى وعلى رسوله، يعني أنت بدأت في قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، والثانية في الآية الثانية وما أفاء الله على رسوله. هنا يعني أنت بحرف السين، السين أقل من الصاد، يعني الصاد حرف استعلاء والسين حرف استفال، فلا نقول رسوله رسول، لا رسول رسول، أيوة بالضبط رسول. الأخرى في قوله إذا وقفت على ولكن، أنت وقفت عليها عشان النفس، تقف بالسكون يعني، لا تقف بالسكون، تقف بالتشديد، السكون نعم صحيح، لكن تشدد النون، تشددها أيضا، يعني الشدة هذه أصل في الكلمة، ليست عارضة، ليست كالسكون. السكون عندما يعني تكون الحرف متحرك ونقف، نقف ساكن، لكن الشدة لا، تبقى كما هي، يعني إذا وقفت ولا ركاب ولكن، إذا وقفت. وإذا وصلت أيضا تشددها، ولكن تكون مفتوحة، ولكن الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير وإياك الله يبارك فيك. محي، معنا محي ولا راح؟ مع بنته بتشارك. طيب إذا في إمكانية يرجع معنا الآن مريم. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتي مريم، من وين؟ ألو، من وين يا مريم؟ من جازان. ما شاء الله، اليوم معنا ثنتين مريم كلها من جازان. تفضل يا مريم استعيدي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. مرة ثانية يا مريم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن والله على كل شيء قدير. أحسنتي، بارك الله فيك يا مريم، جزاك الله خير. شكرا لمريم في أمان الله. لم معنا نورهان من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أي سورة تقرأين؟ سورة الحسن. ما شاء الله، تفضلي يلا استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كم تحفظين يا نور رحان؟ 4 أجزاء. ما شاء الله بارك الله فيك، قراءتك ما شاء الله مميزة وتجويدك ما شاء الله متميز ما شاء الله. شكرا لك يا نورهان على هذه التلاوة الممتازة ما شاء الله تبارك الله. لا معنا عبد الله من حفر الباطن. أبو عبد الله من حفر الباطن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الله ولا أبو عبد الله؟ عبد الله. إيه زين، حياك الله يا عبد الله. هذا الشباب قالوا لي أبو عبد الله، ومستقبلا إن شاء الله تصير أبو عبد الله أنت. ما يصلح بعد، الله يديك يا ناصر ما تجي. طيب يا أبو عبادي كذا تمشي معنا، يلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. عبد الله بسم الله عليك. عبد الله انتبه، لا تقف في كلمه في وسط الكلمه بنفس، يعني لا تقول ومن يشاق الله فان، لا انتبه هذه، يعني هذه قد تستمر معك وتصير عندك مشكله مستمره. يعني حاول بقدر الامكان انك تقف وقفا تاما بدون ما تقطع النفس بهذه الطريقه، يعني يقول ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أو تقول إذا كان نفسك شديد مرة ضعيف ومن يشاق الله فإن الله شديد، وترجع مرة ثانية وتجيبها فإن الله شديد العقاب. المهم لا تقف على في وسط الكلمة بنفس، فهمتني؟ يلا تفضل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك عبد الله من حفر الباطن، في أمان الله. من معنا الآن يا شباب؟ من؟ طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي ذكر المستمعين الكرام أنه في كل حلقة يفوز معنا، يعني لدينا في كل حلقة جائزتان، الأولى تمنح للمتصلين، أفضل متصل يحاول يبذل جهدا في التعلم وتصحيح الخطأ الذي قد يقع منه، حيث تمنح الدرجات من قبل ضيف الحلقة لأكثرهم اجتهادا في التعلم، ويحصل على جهاز القلم الناطق القارئ الذي يساعد على التعلم. والجائزة الثانية ستكون للمستمعين ممن يشاركون معنا في سؤال الحلقة، حيث نذيع سؤالا جوابه موجود في تفسير الآيات التي نتلوها. من يجيب ويشارك عن طريق حساب جمعية تحفيظ القرآن في تويتر بالتالي يدخل السحب مباشرة. الطريقة أنك تتابع حساب الجمعية ثم ترسل الإجابة إلى الخاص في حساب تويتر وتجرى القرعة، ويفوز معنا واحد بجهاز جالكسي نوت للمستمعين. معنا الآن أم خلف. السلام عليكم يا أم خلف. عليك السلام. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك مالكي مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخلف صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين. اسمعي المخلف، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أيوة ولا الضال ولا الضالين. بارك الله فيك يا أم خلف، جزاك الله خير، يعني اجتهادها جزاك الله خير وحرصها على أنها تصحح هذا، يعني بحد ذاته يعتبر يعني الشكر لها والشكر لمن يعني عانها على الاتصال والاستماع لتلاوتها وتصحيحها. بارك الله فيك، شكرا لأم خلف على هذه المشاركة. نتوقف معنا متصل أو إسراء. السلام عليكم إسراء. إسراء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل يا إسراء استعيذي بالله. عندي سؤال للشيخ قبل ما أقرأ. تفضل يسمعك. عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة الراءات، عندي مشكلة بمقدار المد المنفصل، ما أقدر أميزه ولا أقدر يعني عدد مثلا 4 أو 5 أو 6. هو المد تقديري وليس يعني محكم، تقديري، يعني مثلا إذا كانت التلاوة بعض الأحيان بطيئة يكون المد فيها شوي زائد، وإذا كانت القراءة سريعة يكون المد فيها أقل. المهم هي بمقدار حركة اليد، يعني حركة الأصابع. يعني على سبيل المثال لو قلنا ما في ناس تقولها بسرعة، تمدها بس يعني تحرك الأصابع بسرعة، وفي ناس تحركها ببطء. المد يكون مقدار يعني بسيط، ليس بالسريع الشديد ولا بالبطيء يعني الممل، لا بد أن يكون هناك مقدار يعني متوسط. المهم في هذا أن يكون مقدار المدود يعني متوازي، لا يكون مرة مد سريع يعني بمعنى آخر يكون مد 3 حركات ومرة 5 حركات ومرة 6 حركات، لا بد أن يكون يعني هناك توازن في المدود. لذلك الإمام الجزري قال واللفظ في نظيره كمثله، يعني إذا مديت مد منفصل خلاص تستمر في المد المنفصل 4 حركات. المقصود من سؤالك أنك تقولين لا أستطيع أن أقدر المد، هل هو 3 حركات أو 4 حركات أو 5. المد المنفصل والمد المتصل يمد 4 حركات، والحركات تقديرية. أي ما أميز إنه هو 4 مثلا المنفصل قرأت مثلا يجي متصل، ما أميز إنه هل صح كلهم 4 أو مثلا زايد شوي. يعني لا نبالغ في هذا حتى لا نقع في مسألة الوسوسة، يعني تقديرية، هي تقديرية، أنت تبذلين جهدك أنها تكون مد لا يقل عن 3 حركات أقل شيء، والأربع حركات هي الأنسب، هو الأفضل يعني في المد المنفصل. لكن أهم شيء لا تبالغين في التدقيق حتى لا تقع في مسألة كل شوي تعيدينها ويصير عندك شيء من الوسواس. يعني تقولين والله هو ما أفاء الله ما مديت برجع مرة ثانية، تصير عندك شيء من الوسواس ويدخل في هذا في قراءتك دائما. فإذا وقعت في هذا استقعين في مسألة أنك تذهبين عن خشوع عن التدبر وعن المعنى الأساسي لهذه القراءة، وتشغلين بمسألة هل مديت ثلاث حركات أو أربع حركات. المقصود أنه يكون مد تقديري، المد يكون تقديري بعد الأصابع. بالنسبة للسؤال الثاني للراءات، بين الترقيق والتفخيم، هذه برضو ما تضبط معي. طيب القاعدة حقت الراءات، قاعدة الراءات سهلة جدا. الراء إذا كانت ساكنة، إذا كانت الراء نفسها ساكنة ننظر إلى ما قبلها. إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم مثل مريم أو مرتقبة، هذه تفخم. زين؟ إذا كانت ساكنة. إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق، ترقق مثل فرعون، فرعون هذه ترقق. أو هذا مثال. أما إذا كانت الراء نفسها، هذه القاعدة الأولى أو الرقم الأول، أما إذا كانت الراء نفسها متحركة ننظر الحركة التي عليها. إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة نفخمها مثل ريب أو ربما تفخم. إذا كانت مكسورة نفسها ترقق مثل ريبة، ري ريبة. هذه قاعدة الراءات، وفي هناك طبعا مستثنيات بسيطة، لكن لا إذا فهمتي هذه تكفي. يعني باختصار الضم والفتح معناه أنها تفخم سواء كانت ساكنة أو ما قبل، سواء كانت هي أو اللي قبلها أو هو اللي قبلها. نعم. وإذا كانت مكسورة سواء هي أو اللي قبلها ترقق، ترقق بالضبط. هذه قاعدة سهلة، لكن أنا يعني أحرص على كثرة السماع الجيد. يعني تستمعين القراء الجيدين ستجدين أنك تفهمين القاعدة دون أن تشكل عليك بإذن الله. إيه أنا كثير حفظت القرآن غيبا، أستمع كثير، بس إنه عشان إني ما أقرأ نظرا ما أميز عشان كذا. عانك الله ونسأل الله عز وجل يبارك فيك. لذلك أكثر من السماع، يعني الآن يترتب عليك أنك تسمعين كثير، اسمعي المشايخ الذين عليهم الكلام، يعني عليهم الثقل في الفهم مثل الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحذيفي وغيرهم المشايخ يعني الكبار الذين يبرز قراءة تبرز في قراءتهم التفخيم والترقيق. بارك الله فيك. تفضلي تفضلي استعيذي بالله. إن شاء الله أسأل يا فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. مرة ثانية، ما قطعتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها. شوف الراء هنا، شوف الراء هنا يا إسراء، هنا الراء مثال على القاعدة ذكرناها قبل قليل، تفخيم. أو ترى، أي تقرأينها أو ترى، ترى تركتموها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. طيب إسراء، أو تركتموها قائمة على، اقرأيها شوفوا مرة ثانية. أو تركتموها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لا هنا هنا مد منفصل. أو تركتموها قائمة على أصولها. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما شاء الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا لك في أمان الله. جزاك الله خير. المشاركة والمتصلة الأخيرة معنا تسنيم من جدة. تسنيم السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعينا من الهاتف وأغلقي الراديو اللي عندك على أساس نسمعك بشكل واضح. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أحسنت يا تسنيم بارك الله ما شاء الله. شكرا لك يا تسنيم كنت المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. بعد أن نستمع الآن طبعا الشيخ يوسف نريد أن نتعرف منك على الفائز أو الفائزة في مسابقة المتصلين لكن بعد أن نستمع إلى سؤال الحلقة للمستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فما المقصود بقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر. الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فما المقصود بقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة؟